لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، فمن المعلوم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بلغة العرب، كما قال تعالى عن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وهكذا السنة النبوية جاءت بلغة العرب. وبناء على ذلك فتفسير القرآن والسنة إنما يقوم على هذا الأساس، بمعنى أن الواجب تفسيرهما بما تقتضيه قواعد اللغة العربية وأصولها. وهذا المعنى هو الذي دفع العلماء إلى دراسة اللغة العربية واستنباط علومها ومعارفها، ومن أشهر ذلك هذا العلم الذي يسمى بعلم النحو ويسمى بعلم الإعراب، وهو علم تتجلى ثمرته الكبرى في الحفاظ على النطق من اللحن، فثمرته الكبرى تظهر في أن يعصم اللسان من الخطأ في قراءة القرآن وفي قراءة السنة النبوية وغيرها من الكلام العربي، كما أنها تصون فهم الإنسان للقرآن والسنة من الخطأ. فالإنسان عندما يكون جاهلا بلغة العرب فإنه يكون عرضة للخطأ في فهم النصوص، كما زعم بعضهم اليوم بأن حواء هي أول الخلق وأن آدم خلق منها، زعما منه واستدلالا منه بقوله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فقال نفس واحدة أنثى هذه النفس، ثم قال وخلق منها زوجها ولم يقل زوجتها. فهذا الخطأ في الفهم سببه الجهل بلغة العرب، فهكذا الجهل باللغة العربية يوقع الإنسان في الخطأ في الفهم كما يوقعه في اللحن. فمن هنا كان علم النحو جمالا للألسنة، كما قال ابن الوردي رحمه الله: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق بالنحو، يعني جمل كلامك وزين لغتك بالنحو. فالجاهل بعلم النحو من شأنه أن يقع في الدهشة والتحير والتخبط بسبب جهله باللغة. وقاعدة سكن تسلم ليست قاعدة نافعة في كل وقت، ففي كثير من الجمل والعبارات لا تسلم حتى تعرف. وكما قال الشاعر: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. لأن الإنسان لا بد أن يتكلم، وإذا تكلم لا بد أن يكون كلامه إما جاريا على مقتضى قواعد اللغة وأصولها أو خارجا عنها. والإنسان لا يستطيع أن يعرف هل هو يعبر على أصول اللغة أو على خلاف ذلك إلا إذا كان عارفا بلغة العرب. ومن آكد من يوجه له الخطاب بدراسة اللغة وتعلم أصولها هو طالب العلم الشرعي، الطالب لعلوم القرآن والسنة، فإن هذا آكد من يتوجه إليه الطلب بتحصيل علم النحو ودراسته. لماذا؟ قال العلماء: لأنه لو قرأ القرآن خطأ وقرأه ملحونا، أو قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحونا، فإنه أخطأ ويخشى أن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف، فيدخل في قوله من كذب فحق للنحو على من طلبه. فمن آكد من يتوجه إليه الخطاب لدراسة النحو واللغة هو طالب القرآن والحديث، حتى لا يقع في اللحن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقع في الخطأ في فهمهما. ولهذا جاء العلماء فألفوا كتبا كثيرة في علم النحو، ومن أحسن ما ألف العلماء هذا الكتاب كتاب قطر الندى وبل الصدى، وهو كتاب مختصر ولكنه جامع لكثير من مسائل النحو، ومؤلفه هو الإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله تعالى، المتوفى عام 61 و700 للهجرة، وهو من علماء القرن الثامن، وهو أشهر علماء النحو في زمانه، وكان يلقب بسيبويه، بل قال المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر عالم بالعربية في مصر أنحى من سيبويه. أنحى من سيبويه يعني أشهر في علم النحو من سيبويه الذي يضرب به المثل في الإحاطة بعلم النحو. نبدأ في المثل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الكلمة، لأن موضوع علم النحو هو البحث في الكلمة من حيث أحوال أواخرها من الإعراب والبناء. لهذا جرت عادة كثير من النحاة أن يبدأوا بتعريف الكلمة، لأنه موضوع علم النحو هو البحث في الكلمة من حيث أحوال أواخرها من جهة الإعراب والبناء. فعرف الكلمة، ويقال الكلمة أيضا، عرفها من الناحية النحوية، يعني تعريف الكلمة في اصطلاح النحاة أي فيما اصطلح عليه أهل النحو، وهذا احتراز من الكلمة في علم اللغة، فالكلمة في علم اللغة أعم من هذا المعنى الذي يذكره ابن هشام رحمه الله. فالكلمة في اللغة تطلق حتى على الجملة الطويلة، الجملة الطويلة إذا كانت مفيدة لمعنى فإنها تسمى كلمة في لغة العرب، كما في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، فسمى الجملة الطويلة سماها بالكلمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فهذا معنى الكلمة في اللغة، لكن التعريف الذي يذكره ابن هشام هو تعريف الكلمة في اصطلاح النحاة، فقال: الكلمة قول مفرد. الكلمة قول مفرد، القول هو اللفظ الدال على معنى، كل لفظ دل على معنى فإنه يسمى قولا، فالإفادة شرط في القول، الإفادة شرط في القول، يعني لا بد أن يكون هذا القول أو هذا الكلام مفيدا حتى يسمى قولا، مثل زيد، مثل قرأ، كتب، هذا يسمى قولا لأنه لفظ يدل على معنى، لفظ يدل على معنى، وهذا يخرج اللفظ الذي لا يدل على معنى وهو الذي يسمى باللفظ، فإنه لا يسمى قولا لعدم الإفادة. فاللفظ أعم من القول، لأن القول يختص بالكلام المفيد الذي يدل على معنى، أما اللفظ فإنه أعم من ذلك، يطلق على المفيد وغير المفيد، يطلق على المستعمل وعلى المهمل، المهمل مثل بيت مطلوب زيت، فإن هذا يسمى لفظا لكن لا يسمى قولا لأنه ليس مفيدا. هذا معنى قوله الكلمة قول. ثم قال مفرد، مفرد أي غير مركب، المفرد هنا من الإفراد بالمعنى الذي يقابل التركيب، تقول هذا مفرد وهذا مركب، فالمفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء المعنى، مثل زيد، الزاي وحدها لا تدل على جزء من المعنى، والياء وحدها لا تدل على جزء المعنى، والدال وحدها لا تدل على جزء المعنى، إنما مجموع هذه الأحرف ومجموع هذه الكلمة يدل على المعنى، بخلاف المركب، المركب هو ما يدل جزءه على جزء معنى، مثل غلام زيد، فغلام وحدها تدل على جزء المعنى وزيد تدل على المعنى الباقي، بخلاف زيد كل حرف منها فإنه لا يدل على جزء المعنى. فهذا معنى المفرد. فإذا الكلمة تطلق في اصطلاح النحاة على القول المفرد، يعني غير المركب، مثل زيد، مثل جاء، قرأ، كتب، هذه تسمى كلمة في اصطلاح النحاة. ثم قال وهي اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم أول من أثر عنه علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلمة اسم وفعل وحرف، وانسوا هذا النحو. فدعاه إلى استنباط قواعد النحو من اللغة العربية وأعطاه هذا التقسيم الثلاثي. فالكلمة في لغة العرب لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، ومستند هذا التقسيم هو الاستقراء، يعني تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. فاستقرأ العلماء لغة العرب فوجدوا أن الكلمة أي القول المفرد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث، وقالوا معيار التقسيم أن تدل الكلمة على معنى في نفسها أو معنى في غيرها، فإن دلت الكلمة على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تقترن بزمان أو لا تقترن بزمان، فإن اقترنت بالزمان فهي الفعل، وإن لم يقترن بالزمان وإن لم تقترن بالزمان فهي الاسم. هذا التقسيم الذي سار عليه جماهير علماء النحو، وبعض علماء النحو كابن صابر النحوي رحمه الله قسم الكلمة إلى أربعة أقسام، وزاد قسما رابعا يسمى باسم الفعل، واعتبر هذا قسما رابعا. لكن جمهور العلماء أن اسم الفعل مثل صه ومه أن هذه راجعة إلى الأسماء، هي داخلة في الاسم بدليل قبولها التنوين، فتقول صهم ومهم، فاعتبروا أسماء الأفعال داخلة في الأسماء. فالقسمة عند جمهور علماء النحو قسمة ثلاثية، وهي اسم وفعل وحرف. ثم بدأ يعرفنا بالقسم الأول ويذكر علاماته، فقال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. هذه العلامات التي من خلالها تميز الاسم من الفعل من الحرف، وذكر له ثلاث علامات: علامة في أول الكلمة، وعلامة في آخر الكلمة، والعلامة الثالثة علامة معنوية، ليست علامة لفظية، علامة معنوية. أما العلامة التي في أول الكلمة فقال: فيعرف بأل كالرجل، يعرف بأل، يقصد بأل يعني بالألف واللام. لكن جاء عن الخليل بن أحمد وهو حجة في اللغة أنه عبر عن الألف واللام بأل، كان يقول تقبل أل. فعلامة الاسم أنه قابل لدخول أل، فتقول الرجل، الفرس، الكتاب، الكتاب والرجل والفرس أسماء. والدليل على اسميتها دخول أل عليه، فإن أل لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف أيضا، كما سيأتي بيان إن شاء الله. بأل كالرجل وبالتنوين كرجل، التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق الاسم لفظا لا خطا، لفظا لا خطا بمعنى أنها لا تكتب نونا، وهي نون زائدة. التنوين من علامات الأسماء أيضا، إذا دخل التنوين على كلمة فإنك تحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. ولهذا استدل العلماء على أن صه ومه ونحوها من أسماء الأفعال هي أسماء بدليل قبولها التنوين. وكون التنوين من علامات الأسماء هذا باعتبار الغالب، هو باعتبار الغالب، وأحيانا يدخل التنوين على الفعل وعلى الحرف. أقل اللوم عادل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فأدخل التنوين على الفعل وهو الحرف. فبعض أنواع التنوين وهو ما يسمى بتنوين الترنم أو التنوين الغالي، هذا يدخل على الفعل ويدخل على الحرف، لكن الغالب وخاصة أنواع التنوين الرئيسة كتنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض، هذه لا تدخل إلا على الأسماء، فهي من العلامات. هذه العلامة الثانية، وهي علامة في آخر الكلمة. بقيت العلامة الثالثة، قال: وبالحديث عنه كتاء ضربت. هذه العلامة الثالثة التي يعرف بها الاسم، وهو الحديث عنه، ويعبر عنه بالإسناد إليه والإخبار عنه. فالكلمة يعرف أنها اسم إذا كانت من الكلمات التي يخبر عنها ويسند إليها. ومثل لهذا بالتاء في ضربت. الضمير هنا ضمير الفاعل، ضربت زيدا، قرأت الكتابة. التاء هنا هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب هي اسم، والدليل على ذلك هو الإسناد، فأسندت الضرب إليه، إلى هذا الضمير. يقول ضربت فقد أسندت الضرب إلى هذا الضمير، كتبت أسندت الضرب الكتابة إلى الضمير المرفوع. وهذه العلامة كما يقول النحاة أنفع العلامات للأسماء، أنفع العلامات للأسماء، لأن هناك كثيرا من الأسماء التي لا تقبل العلامات السابقة، مثل تاء في ضربت، تاء في ضربت لا تقبل دخول أل، ولا أيضا تقبل التنوين، فلا تعرف إلا بالإسناد. هذه العلامات الثلاثة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله، وهي ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، هناك علامات أخرى غير الثلاثة. وابن مالك في الألفية ذكر خمس، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بل أوصلها بعض النحاة كالسيوطي إلى 30 علامة. لكن هذه أشهر علاماتها، هذه العلامات الثلاثة. والعلامة الأولى كما عرفنا علامة في أول الكلمة، والثانية في آخرها، والثالثة علامة معنوية. نعم. قال رحمه الله: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. يقول رحمه الله تعالى: وهو ضربان، وهو الضمير يعود إلى الاسم، فالكلمة التي هي اسم تنقسم من حيث الإعراب والبناء إلى هذين القسمين، الأول هو المعرب والثاني هو المبني. فالاسم من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى هذين القسمين. ما هو المعرب؟ قال: المعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. المعرب إذن هو الاسم الذي يتغير آخره، يتبدل آخره من رفع إلى نصب إلى جر بحسب العوامل الداخلة عليه، بحسب المؤثرات اللفظية الداخلة على هذه الكلمة. مثل زيد، فزيد اسم معرب لأنه يتغير آخره بتغير العوامل، فتقول جاء زيد، آخره هنا مرفوع بالضمة، ورأيت زيدا منصوب بالفتحة، ومررت بزيد مجرور بالكسرة. فتلاحظون أن آخره يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه. مثل هذه الكلمة أو الاسم يسمى معربا، والثاني هو المبني وهو عكسه. المبني هو الاسم الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، بل يلزم حالة واحدة. فالمعرب إذن هو الاسم الذي يتغير آخره قوله آخره هذا قيد شرطي، هذا شرط في الإعراب، يعني لا يسمى معربا إلا إذا كان التغير في آخره. فإذا كان التغير في وسط الكلمة فإنه لا يسمى معربا. تقول فلس وفليس وفلوس، التغير هنا جاء في بنية الكلمة في وسطها، فهذا لا يسمى إعرابا، والاسم لا يسمى معربا من هذه الحيثية. كذلك إذا كان التغير في الآخر ولكن ليس بسبب العوامل الداخلة عليه، ليس بسبب تغير العوامل، مثل اللفظ الواحد الذي يأتي في اللغة على وجوه متعددة، ومثل لذلك بحيث، فتقول جلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد. فالثاء هنا مثلثة في لغة العرب، يجوز فيها الضم والفتح والكسر، فهنا تغير وهو في آخر الكلمة أيضا، ولكن هذا التغير ليس بسبب تغير العوامل، لأن العامل واحد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، فالعامل واحد في كل هذه الصور الثلاثة، لكن التغير هنا بسبب تعدد اللغات، يعني القبائل العربية كانت تنطق بها مضمومة وتنطق بها مفتوحة وتنطق بها مكسورة، فالتغير في الآخر هنا ليس بسبب تغير العوامل. فإذا إذا كان التغير بغير الآخر لا يسمى معربا، كذلك إذا كان التغير في الآخر ليس بسبب تغير العوامل الداخلة على الكلمة فإنه كذلك لا يسمى معربا. فالمعرب إذن هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ومبني وهو بخلافه. الضرب الثاني يعني النوع الثاني هو المبني وهو بخلافه، الضمير يعود إلى المعرب يعني بخلاف المعرب. فالمعرب هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فالمبني إذن هو الاسم الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ولكنه يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة، بمعنى أنه مهما تغيرت العوامل الداخلة فإنه لا يتغير آخره، فهو ثابت على حالة واحدة. ثم ضرب لنا مجموعة من الأمثلة ونوعها إلى أنواع. النوع الأول لزوم الكسر، والنوع الثاني لزوم الفتح، والنوع الثالث لزوم الضم، والنوع الرابع لزوم السكون. فقسم المبني إلى هذه الأقسام الأربعة: المبني الذي يلازم الكسر ويلازم الضم ويلازم الفتح، والرابع هو الذي يلازم السكون. هذه هي الأنواع الأربعة. أما النوع الأول وهو الملازم للكسر، بمعنى أنه دائما يأتي مكسور الآخر، مثل ماذا؟ قال كهؤلاء في لزوم الكسر، هؤلاء الرجال. فهؤلاء مهما تغيرت العوامل هي تلزم حالة الكسر. جاء هؤلاء الرجال، ورأيت هؤلاء الرجال، ومررت بهؤلاء الرجال، فهي ملازمة للكسب. ثم قال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. طبعا المثل الأول مثل متفق عليه، لزوم هؤلاء للكسر هذا مثال متفق عليه بين النحاة، لكن أورد لنا أمثلة مختلفا فيها، يعني فيها خلاف بين أهل اللغة. منها حذامي، قال وكذلك حذامي، كلمة حذامي ملازمة للكسر في لغة الحجازيين، يعني دائما تأتي مكسورة مهما تغيرت العوامل. ومنه قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي في الشطر الأول وفي الشطر الثاني فاعل، والفاعل يكون مرفوعا والأصل في الرفع أن يكون بالضمة، لكنه جاء مكسورا في هذا البيت، والجواب لأنه مبني على الكسر عند الحجازيين، يعني عند عرب الحجاز. وكذلك أمسي عند الحجازيين أيضا هو ملازم للكسر، إذا أردت بأمس اليوم الذي قبل يومك فإنك تنطق بهذه الكلمة مكسورة، جئت أمسي، مضى أمسي بما فيه. فمهما تغيرت العوامل تلازم حالة الكسر في لغة الحجازيين، هذا إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك، وإذا أدخلت عليه الألف واللام صار مطلق الماضي، لا يقصد به اليوم الذي قبل يومك، إنما يقصد به مطلق ما مضى. ولهذا قالوا إذا عرف نكر، وإذا نكر عرف، إذا عرف يعني أدخل فيه الألف واللام نكر صار معناه نكر ليس اليوم الذي قبل يومك، وإذا نكر أي لم تدخل عليه أل عرف صار معروفا وهو اليوم الذي قبل يومك. فهذه أيضا في لغة الحجازيين ملازمة للكسر. وقوله في لغة الحجازيين يفهم منه أنه في لغة غيرهم ليس كذلك، وهم بنو تميم. فبنو تميم في كلمة حذامي ومثلها كل علم لمؤنث على وزن فعالي، أكثرهم أكثر بني تميم يفرقون بين ما آخره راء وما ليس آخره راء. آخره راء مثل وباري علما، ظفاري، فإذا كانت آخره راء فهم مثل الحجازيين يلزمونه الكسر، لكن إذا لم يكن آخرها راء مثل حذامي وقطامي فإنهم يعربونه إعرابا ما لا يصرف، قالت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، هذا المشهور عنده، وبعضهم بالكسر. فقوله على لغة في لغة الحجازيين إشارة إلى أن بني تميم لهم طريقة أخرى ولا تلازم الكسر عنده إلا إذا كانت آخرها راء، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، هذا مثال للنوع الثاني وهو الاسم المبني على الفتح، مثل له بأحد عشر فتقول جاء أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، وهو مبني على الفتح في كل هذه الحالات والصور، وهو ملازم للفتح. وهكذا 13 و14 و15 إلى 19 تلازم الفتح في هذه الصور كلها، وتنطق بها بالفتح مهما كان موقعها في الجملة، إلا 12 فإنه يعرب إعراب المثنى كما سيأتي إن شاء الله. جاء 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت باثني عشر رجلا، فيعرب إعراب المثنى. وقوله وأخواته يعني أخوات 11، وهي الجهات الست: أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت. هذه أيضا من الملازمة للفتح، كلمات تلازم الفتح. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم، هذا النوع الثالث، وهو المبني الملازم للضم مهما تغيرت العوامل والصور فهو ملازم للضم. مثلا لهذا النوع بقبل وبعد، لكن قبل وبعد ليست ملازمة للضمة إلا بشرط، وأشار إليه بقوله: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فقبل وبعد إذا حذفت المضاف إليه قبل الوقت، قبل اليوم، بعد اليوم، بعد المساء، إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه، يعني نويت معنى المضاف إليه فلم تلغه إلغاء مطلقا، إلغاء كليا، لم تقطع هذا اللفظ عن الإضافة، وإنما نويت الإضافة من جهة المعنى وإن حذفته من جهة اللفظ، فإنه في هذه الحالة يلزم حالة الضم. ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد، هكذا القراءة المتواترة بالرفع: لله الأمر من قبل ومن بعد. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه، مضاف إليه من قبل الغلب أو من بعده، أي الغلب والانتصار، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأصل من قبل الغلب ومن بعده، لكن لما حذفت الإضافة ونويت معناها لزمت الكلمة حالة الضم، فتقول: لله الأمر من قبل ومن بعد. والسبب في هذا أن سبب الإعراب صار ضعيفا، لأنك حذفت الإضافة ونويت معناها، فبقي سبب البناء وهو شبهه بالحرف، فلهذا لزم حالة الضمة، وقيل: ولله الأمر من قبل ومن بعد. هكذا القراءة المتواترة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فخلاصة ما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى سابقا في الحالة الثالثة، وهي الملازمة للضم وعرفنا أن مثاله قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن كما صرح ابن هشام رحمه الله إنما يكون مبنيا على الضمة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. أما إذا بقيت الإضافة أو قطعت عن الإضافة قطعا كليا أو حذف المضاف إليه ولكن لم ينوى معناه وإنما نوي لفظه فقط فإنه في كل هذه الصور يكون معربا، يكون معربا، يعرب بالنصب على الظرفية أو بالخفض بمن، بالخفض بمن. ولهذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه قراءة مروية عن بعض القراء. ووجهها هو هذا، أنها قطعت أو حذفت عن الإضافة ولكن نوي لفظها ولم ينو معناها. وهكذا إذا قطعت، يعني إذا ألغيت الإضافة مطلقا، فإنها تعرب بنفس الإعراب السابق ولكن يزيد عليها التنوين، يزيد عليها التنوين. ولهذا أيضا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد، لأنها قطعت عن الإضافة. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، وكنت قبلا، فجاء التنوين هنا بسبب قطع الإضافة وحذفها كليا وعدم قصدها. فإذا خلاصة من هذا أن قبل وبعد تبنى في حالة واحدة على الضم، وهي الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وتعرب في الحالات الأخرى، في غير هذه الحالة تكون معربة بالنصب على الظرفية أو بالجر بمن. بعد ذلك ذكر لنا الحالة الرابعة من المبني، وهي الحالة الأخيرة، المبني على السكون، بمعنى أن الكلمة تلازم السكون في كل أحوالها ولا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. ومثل لذلك بمن وكم، تقول جاءني من كتب الدرس، وجاءني من ألف الموسوعة، ورأيت من ألف الكتاب، ومررت بمن ألف الكتاب، فملازمة للسكون في كل حالاتها. كم رجل في البيت، وكم كتابا اشتريت، وبكم درهم اشتريت هذا الكتاب، كذلك تلازم السكون في كل حالاتها. ثم قال وهو أصل البناء، وهو يعني السكون أصل البناء، يعني الأصل في المبني أن يبنى على السكون. وإنما ذكر هذا هنا حتى لا يفهم من تأخير هذه الصورة أنها صورة عارضة، من تأخير البناء بالسكون أن يفهم من ذلك أن البناء على السكون حالة عارضة. ولهذا صرح وقال بأن الأصل في البناء أن يكون على السكون، ثم يخرج المتكلم عن هذا الأصل إلى حالات أخرى بحسب الضوابط التي سبق ذكرها. نعم. قال رحمه الله وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن القسم الثاني من أقسام الكلمة، انتهى من القسم الأول وهو الاسم، وبين علامات الاسم وأقسامه من حيث الإعراب والبناء. بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني وهو الفعل، وبين أن الفعل ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر. هذا هو التقسيم الثلاثي عند جمهور أهل اللغة وأهل النحو، ومستند هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع لكلام العرب، فوجدوا أن الأفعال في لغة العرب لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. وبدأ من هذه الأقسام الثلاثة بالماضي، بالفعل الماضي، وسمي فعلا ماضيا لأنه يدل على شيء وقع في الزمن السابق. فبدأ بالماضي وذكر لنا علامة الفعل الماضي، كيف نعرف أن هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ قال علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، تقول قامت هند، قرأت هند الكتاب، صلت سعاد ركعتين، بخلاف الفعل المضارع والأمر فإنه لا تدخل عليه تاء التأنيث. فهذه علامة الفعل الماضي. ثم ذكر بعد ذلك حكمه، حكم الفعل الماضي، هل هو مبني أو معرب، وإذا كان مبنيا فيبنى على الفتح أو على الضم أو على الكسر أو السكون. فقال رحمه الله وحكمه البناء على الفتح، فهو مبني على الفتح، هذا هو الأصل في الفعل الماضي. الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، تقول قام زيد، قرأ عمرو، فتبني الفعل الماضي على الفتح، هذا هو الأصل في هذه الكلمة، ولا يضر تحركها لعارض، يعني هي الأصل أنها مبنية على الفتح، لكن قد تتحرك أحيانا لعارض كالتقاء الساكنين ونحو ذلك، هذا أيضا لا يضر في الكلمة وتظل على هذا الأصل، لكن تخرج عن هذا الأصل في حالات معينة. وذكر لنا هنا حالتين، الحالة الأولى قال وقد يخرج عنه إلى الضم، بمعنى أنه يكون مبنيا على الضم وليس على الفتح. متى هذا؟ في أي حالة؟ قال إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة، فتقول الرجال قاموا إلى الصلاة، فقاموا كيف تعربها؟ تقول قام فعل ماض مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. فإذا الأصل في الفعل الماضي هو الفتح، لكنه يخرج إلى البناء بالضم إذا اتصلت به واو الجماعة. الحالة الأخرى أنها تخرج عن الأصل وهو الفتح إلى السكون، متى؟ إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك فإنه يبنى على السكون، فتقول مثلا قمت بعد نهاية الدرس، قمت بعد نهاية الدرس، كيف تعرب قمت؟ نقول قام فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. قمنا أيضا نون المتكلم، وهكذا إذا اتصلت به ضمير رفع المتحرك فإنها تبنى على السكون، سواء كان للذكور أم للإناث. أشار بعد ذلك في كلامي هنا إلى بعض الأفعال التي وقع الخلاف في كونها من الأفعال الماضية، وذكر هنا 4 كلمات، قال: ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. في الأصح يعني يقابل الصحيح، الأصح يقابل الصحيح، والصحيح يقابل الفاسد، يعني يقول الأصح فيها هو هذا، أن هذه الكلمات 4 هي من الفعل الماضي الأصح، بمعنى أن غيره له وجه، له وجه صحيح، لكن هذا هو الأصح. فهذه الكلمات 4 وقع الخلاف بين العلماء، هل هي أفعال أو ليست أفعال. بالنسبة لنعمة وبئس، بعض النحاة يرى أنها أسماء وليست أفعال، واستدل على هذا بدخول حرف الجر عليها في بعض الكلام المنقول عن العرب، أحد الأعراب بشر ببنت، والعرب كما تعرفون كانوا لا يحبون البنات، فقال: والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء على نعمة، فاستدل بهذا بعض النحاة على أن نعمة اسم وليست فعلا، لأن حرف الجر إنما يدخل على الأسماء. ورجل آخر أيضا ركب حمارا فقال: نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، مدح السير لأنه يسير إلى محبوبه، لكنه غضب من هذا الحمار فقال: على بئس العير، فأيضا أدخل حرف الجر على كلمة بئس، فاستدل بهذا بعض النحاة على أن نعمة وبئس أسماء وليست أفعال. لكن جمهور علماء النحو يقولون: لا، هي أفعال، نعمة فعل ماض مبني على الفتح، بئس فعل ماض مبني على الفتح. وأما هذه العبارات التي جاءت، قالوا هذه عبارات على تقدير محذوف، والتقدير: والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على على عير مقول فيه بئس العير. فقالوا: الحرف دخل على اسم لكن حذف هذا الاسم لدلالة المقام عليه. فهذه الشواهد فسرها جمهور النحاة بهذا التفسير، ويكون الاسم فيها أو الحرف فيها قد دخل على اسم محذوف وليس على نعمة وبئس. والدليل على أنها أفعال دخول تاء التأنيث عليها، كما جاء في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، فدخلت عليها تاء التأنيث. بئست المرأة هند، وهكذا عست، وهكذا أيضا ليست، فتاء التأنيث تدخل على هذه الكلمات 4 في الاستعمال العربي الصحيح، وهذا دليل على أنها أفعال. وهذا الذي سماه المؤلف رحمه الله تعالى بالأصح، وليس وعسى كذلك ليس رأى بعض علماء النحو أنها حرف مثل ما النافية، وكذلك بالنسبة لعسى رأى بعضهم أنها حرف ترجم مثل لعل، لكن هذا كله خلاف قول الجمهور أنها أفعال ماضية مبنية على الفتح، والدليل على فعليتها هو دخول تاء التأنيث عليها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن النوع الثاني من الأفعال وهو الأمر، فقال: ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. كيف نميز الأمر من الماضي والمضارع؟ أعطانا الضابط، الضابط قال هو دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، فذكر له علامتين: العلامة الأولى الدلالة على الطلب، اقرأ القرآن، هذا فيه دلالة على طلب فعل، تصدق في سبيل الله فيه دلالة على طلب فعل. وذكر لنا علامة أخرى فقال: مع قبوله يا المخاطبة، يعني من علامة الفعل الأمر أنه يقبل دخول يا المخاطبة، فتقول: قومي إلى الصلاة، اقرأي القرآن، فدخلت ياء المخاطبة على هذا الفعل، فهو دليل على كونها فعل أمر. لكن ربط بين العلامتين بقوله مع قبوله ياء المخاطبة، يعني لا تقبل إحدى العلامتين، لا بد من وجود العلامتين، بمعنى الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. أما إذا كانت الكلمة تدل على الطلب وحدها لكن لا تقبل ياء المخاطبة، فإنها لا تكون فعل أمر. مثل أسماء الأفعال: صح، صح بمعنى اسكت، مه بمعنى اكفف عن الفعل او كف عن الفعل، فهذه لا تسمى افعال اوامر، هذه اسماء وافعال. لماذا؟ لانها تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبه، لا تدخل عليها ياء المخاطبه، فليست فعل امر، انما هي اسماء افعال. وهكذا اذا كانت الكلمه تقبل ياء المخاطبه لكن لا تدل على الطلب، أنت يا فاطمة تقومين بعمل صحيح، تقومين، يا المخاطبة دخلت على هذا الفعل، ولكن هذا الفعل لا يعتبر فعل أمر. لماذا؟ لأنه لا دلالة فيه على الطلب، لا دلالة فيه على الطلب. فإذا علامة فعل الأمر مركبة من هاتين العلامتين، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. ثم قال: وبناؤه على السكون كضرب. هذا هو الأصل في فعل الأمر، الأصل في فعل الأمر أنه يبنى على السكون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاهد في سبيل الله، تصدق للفقراء والمساكين. فالأصل في فعل الأمر أنه يبنى على السكون، هذا هو الأصل فيه، لكن يخرج عن هذا الأصل إلى حالات أخرى أشار إليها ابن هشام رحمه الله بقوله: إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، بمعنى أن فعل الأمر يبنى على حذف آخره وليس على السكون. إذا كان هذا الفعل معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر أي آخره حرف علة وأعطاك أمثلة أغزو أن آخره حرف علة فهنا أغزو كيف تعربها؟ تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وهكذا اخشى، اخشى من الله، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وهكذا ارمي. ثم قال ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. هذه الحالة الثالثة، يعني فعل الأمر يخرج عن الأصل وهو البناء على السكون إلى البناء بحذف النون في حالة اتصالها بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. ففعل الأمر إذا اتصل به أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يبنى، ولكن ليس على السكون وإنما على حذف حرف النون. قوما إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، فيبنى على حذف حرف النون إذا اتصلت به هذه الأشياء الثلاثة بمعنى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. ثم قال ومنه، منه هذا الضمير يعود إلى فعل الأمر. ومنه هلم في لغة تميم، هلم في لغة تميم، يرون أن هلم فعل أمر، وهذا الفعل الأمر في لغة تميم بحسب الضمائر الداخلة عليه هو فعل أمر، ولكنه لا يلزم حالة واحدة وإنما يتغير بحسب ما يسند إليه. لهذا يقولون للجماعة هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، هلمي إلى الصلاة. فلا تلزم هذه الكلمة عندهم حالة واحدة ولكن بحسب ما يسند إليها من الكلام، وهي فعل أمر عنده. وقوله في لغة تميم يشير إلى أن لغة الحجازيين ليست كذلك، فلغة الحجاز في كلمة هلم هي لزومها حالة واحدة هلم، فتبنى على هذه الحالة في كل الصور سواء خاطبت بها الواحد أم خاطبت بها الاثنين أم خاطبت بها الجماعة، فتلزم حالة واحدة. ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح، كذلك كلمة هاتي يقول الأصح أنها فعل أمر بدليل أنها تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة، فتقول هاتي الكتاب أو هاتي الزكاة، فهي من فعل الأمر لوجود الضابط الذي ذكره سابقا. تعبيره بالأصح يفهم منه أن هناك قولا صحيحا آخر. ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى، كذلك كلمة تعالى اختلفوا كما اختلفوا في هاتي، بعضهم يرى أنها أسماء وأفعال تلزم حالة واحدة مثل صح وما، لكن الأصح كما يقول ابن هشام رحمه الله وأنها أفعال أمر. هات تلازم التاء منها ملازمة للكسر دائما إلا إذا أضيفت إلى واو الجماعة فتبنى على الضم. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتعالى كذلك في الأصح، في الأصح أنها فعل أمر لأنها تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة، فتقول تعالي، واللام منها مفتوحة، اللام من تعالي وتعالوا وهكذا في سائر الصور تكون مفتوحة. ولهذا لحن جمهور أهل النحو أبا فراس الحمداني لما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فكسر اللام فيها، فاعتبروا هذا لحنا. لكن بعض المحققين من العلماء يرون أنها لغة حجازية ضعيف، ليست لحنا لكنها لغة حجازية ضعيف. فهلم في لغة تميم وهادي وتعالى، هذه الكلمات الأصح فيها أنها من فعل الأمر وليست أسماء أفعال كما يقول بعض النحاة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول متى يكون الاسم مبنيا؟ عرفنا الاسم المبني من خلال الدرس الماضي، وهو الاسم الذي يلازم حالة واحدة بمعنى أنه لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، وتحديد كونه لا يتغير هذا مبني على النقل عن العرب. النقل عن العرب هو الأساس في تحديد الكلام المبني أو المعرب، فمبناه على السماع كما يقول النحاة، إلا في فعالي علما للمرأة، أعلام النساء إذا جاءت على وزن فعالي فقالوا فالقياس أنها تكون مبنية على الكسر كما سبق، وإلا فالأصل هو الاعتماد على النقل والسماع. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بما أن الأصل في البناء السكون فلماذا أخر المؤلف ذكر السكون في آخر الحركات؟ أخره لأنه سكون، وكما يقولون لا يبدأ بمتحرك ولا يوقف، لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا فهمت هذا الكتاب واستوعبته فهل أصبح مؤهلا لقراءة الألفية؟ الجواب نعم إن شاء الله. يعني هذا الكتاب هو كما سماه مؤلفه مقدمة، لكنها مقدمة مركز، يعني فيها دسم كبير يعني، وإذا أتقنها الإنسان وفهمها فهما دقيقا يستطيع بعد ذلك أن ينتقل إلى الألفية. حذامي، هذا سؤال يقول حذامي، ما المراد بهذه الكلمة؟ حذامي لقب امرأة لقبت بهذا اللقب، وهل هي اسم أم فعل؟ أجبنا عن هذا أثناء الدرس وقلنا بأنها من الأسماء الملازمة للكسر. عندك شيء آخر؟ ذكرتم أن البهات مبنية على الفتح كفوق تحت يمين، ولكن إذا قلنا ذهبت عن يمين المدرسة أو رأيت على فوقه إلى آخره فلماذا تتعين الحركة رغم أنها مبنية؟ نحن قلنا بأن وراء أو فوق هذه مثل قبل وبعد، الأصل فيها أنها تعرب على النصب للظرفية أو على الجر بحرف الجر. ومن هذه الأمثلة قولك ذهبت عن يمين المدرسة يعني هنا تجر لأنه سبقها حرف جر، فهذه جاءت على الأصل لكنها تخرج عن هذا الأصل بالبناء بالشرط المذكور، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. معنى علامات الاسم، علامات الاسم يعني الأشياء التي يستدل بها على كون الكلمة اسما لا فعلا ولا حرفا، كتاء ضربت شرحنا هذا، التاء في ضربت تاء الفاعل، هذا الضمير المرفوع ما الدليل على اسميتها؟ الدليل هو الإسناد، أنك أسندت الضرب إليه فهو فاعل الضرب. ما معنى الصدى في قوله بل الصدى؟ الصدى هو العطش، الصدى في لغة العرب هو العطش. ما معنى الآية في سورة الإسراء إن العهد كان مسؤولا؟ ما معنى كلمة العهد؟ العهد هو كل قول يعاهد عليه الإنسان غيره، كل قول أو أمر عاهدت عليه غيرك من الناس فإنه يسمى عهدا ويجب على الإنسان الوفاء به، يجب على الإنسان الوفاء به ويسمى بالعقد، كما قال العلماء العهد والعقد مترادفان، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد والعهد هو كل ما تعاهد عليه غيرك، والأصل فيه وجوب الوفاء ما لم يكن مخالفا للشرع، إذا عاقدته على أمر مخالف للشرع أو عاهدته على أمر مخالف للشرع فلا يجوز الوفاء به، لكن ما دام موافقا للشرع ليس مخالفا له فإنه يلزم الوفاء به. ولهذا جاءت هذه الآية تهديدا، إن أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا من باب التهديد، لأن الله تعالى سيسألك عن هذا العهد هل وفيت به أو لا، وهذا غير النذر، غير النذر، النذر إذا نذر الإنسان أن يطيع الله فيطيعه، لكن إذا ما فعل عليه كفارة، عليه كفارة يمين، بل إذا نذر شيئا ورأى غيره خيرا منه فيستحب له أن يحنث في نذره هذا، لكن بخلاف العهد، العهد ما فيه كفارة يمين، يلزمك الوفاء به ما دام هذا العهد موافقا للشرع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.